أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد ظهر مما تقدم أولا أن الخلق إنما يوجد في العالم الإنساني وغيره من ذوات الأنفس التي تستكمل بالأفعال الإرادية على ما يناسب كمال وجوده، فلا خلق في المفارقات. كان الكلام في الخلق وأنه كيفية من الكيفيات النفسانية، وبينا بأن اصطلاح الخلق في علم الأخلاق إنما يختص بمن له عقل عملي، ومن لا عقل عملي له فإنه لا معنى لوجود الخلق عنده. ومن هنا يقول السيد العلامة في النتائج التي يستخلصها مما تقدم بأن الخلق بالمعنى المصطلحي عليه في علم الأخلاق إنما يختص بالتي لها عقل عملي والتي لها أنفس. ما معنى لها أنفس؟ يعني التي تكون مجرد ذاتا ومادية فعلا، مو فقط هذا، وإنما بالإضافة إلى ذلك تستكمل بفعلها، يعني تخرج من القوة إلى الفعل. وحيث أنه من الواضح أن المفارقات التامة لا تستكمل بأفعالها لأن مبدأها ومنتهاها واحد، ليست لها حالة منتظرة، إذا لا معنى لوجود الخلق بالنسبة إليها. وهذه هي النتيجة الأولى التي نأخذها مما سبق. قال: وقد ظهر مما تقدم أولا أن الخلق بالمعنى المصطلحي في علم الأخلاق لا ما هو الأعم من علم الأخلاق وما يقوله العرف أنه خلق، أن الخلق إنما يوجد في العالم الإنساني، ومن هو في مثل العالم الإنساني كما أشرنا كالجن فإنه أيضا له خلق ويستكمل بأفعاله الإرادية، إنما يوجد في العالم الإنساني وغير العالم الإنساني من ذوات الأنفس. مطلق ذوات الأنفس يقول لا، تلك الأنفس التي تستكمل بالأفعال الإرادية، يعني تخرج من القوة إلى الفعل، من النقص إلى الكمال. ومن الواضح أن هذا مختص بالنوع الإنساني وما هو مثل النوع الإنساني بالأفعال الإرادية على ما يناسب كمال وجود ذلك الموجود. وعلى هذا النتيجة فلا خلق في المفارقات التامة، أي العقول المجردة تجردا تاما، لا يوجد فيها خلق لأنها لا تستكمل بأفعالها الإرادية، ليست لها حالة منتظرة من الكمال، بل بدؤها وحشرها على نحو واحد كما أشرنا إليه مرارا في الأبحاث السابقة. إذ لا عقل، نعم لنا ومكلفين وعندهم تشريع وعندهم، والله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس مبعوثا إلى الجن إلى الإنس فقط، بل إلى الجن والإنس معا. قال: إذ لا عقل عمليا ولا استكمال إراديا فيها، أي في تلك المفارقات التامة. وثانيا لبس، ماكو هناك حالة لبس، لبس أبدا، ابتداؤها وانتهاؤها على نحو واحد، اللبس بعد اللبس إنما هو في هذا العالم، يعني خروج الشيء من القوة إلى الفعل أو حصول الموجود على كمال لم يكن حاصل له، هذا يختص بالموجود الذي له قوة. أما الموجود الذي لا قوة له، كل الكمال الذي له ويمكن أن يوجب له حاصل له من أول الأمر، يعني افترض هذه درجة كماله 100 من أول وجوده، كماله ماذا؟ درجته 100. كل منا أو كل له مقام معلوم لا يتجاوزه، لا يصعد إلى أعلى ولا ينزل إلى أسفل. بل لعله أنت إذا تنظر في عالم الوجود لن تجد غير الإنسان التي فيه هذه القدرة، أنه يبدأ من المادة الأولى ويستطيع أن ينتهي إلى كمالات ما فوقها كمال. فقط هذا الإنسان الذي يستطيع أن يتقلب في مراتب الوجود من مرتبة إلى مرتبة، أما غير الإنسان وغير النوع الإنساني فليس له هذه القدرة. أي مرتبة وجد فيها فهو هو ليس إلا. تعالوا انظروا إلى الحيوانات تشوفون هذه النملة التي لها هذا النظام الدقيق التي في حياتها. استفتروا إذا كان عدة كتب مكتوبة عن النملة قبل 5000 سنة، والآن انظروا إلى حياة النملة تجد نفس النظام بلا أي تغيير فيها. وهذا معناه أنه تكامل ما كنا، وإلا لو كان أكو تكامل لرأيناها مثل البشر، أن البشرية قبل 1000 سنة ماذا كيف تعيش، والآن ماذا كيف تعيش. هذا معناه أن هناك تكامل في الجانب العملي من حياة الإنسان بخلافه في الحيوانات الأخرى، النملة، زنبور العسل ونحو ذلك من الحيوانات التي لها أنظمة دقيقة جدا وفوق المتصور. لعله بعض الحيوانات إلى الآن كما يقولون علماء الحيوان إلى الآن لم نكتشف لماذا تقوم بهذه الأفعال، هذه ردود الفعل منشأها أين. وإذا يجدون بعد كذا مدة، أنا أحد الإخوة سألته بأنه أنتم في فلان دولة، كان يقول أنا في أمريكا أقرأ فلان فرع، قلت شنو فرعك؟ قال سيدة 4 سنوات إحنا نقرأ هذا رد الفعل الموجود في الذبابة. شنو هو هذه؟ أنت عندما تمد إيدك الشكل هي قبل ما توصل إلها الطائرة، هذه كيف تنتقل الذبذبات إليها، شلون تستقبلها، ردة الفعل موجود. قلت له هذه شنو علاقة بالمطلب يعني أنتم 4 سنوات شو تسوون بهذا؟ قال سيدنا كل الأنظمة الرادارية والصاروخية في العالم بيستفيدوها من هذه الأمر، أنه هذه ردة الفعل اللي موجودة قبل ما يتحرك، هذه شلون بتستفيد من هذا وتنتج ردة فعل معاكس له. وهذا غير مكشوف عنه سابقا، ولعله في الحيوانات عجيب من هذا القبيل. هذا يتغير هذا النظام في الذباب أبدا. الآن مو فقط 10,000 سنة، 100 بليار سنة ما تنهى هذا النظام هو. إذن كل ما لها من الكمال أعطي لها من أول الأمر، لا أنها تستكمل بفعلها. ومن هنا بعد لا معنى للثواب والعقاب والتكليف وإلى غير ذلك. نعم، هذا الإنسان الذي بإمكانه أن يستكمل بفعله الإرادي يخرج من نقص إلى كمال ومن قوة إلى فعل، عند ذلك يعني التكليف والعقاب والثواب والجزاء ونحو ذلك يكون له معنى. ثانيا، أن كل من هذه الأخلاق التي هي من الكيفيات النفسانية بما أنها ملكة راسخة تقابلها حال من تلك الكيفية، وهذا واضح. نحن قلنا في أول الحديث بأن هذه الكيفيات النفسانية على الجملة تنقسم إلى ملكة راسخة وإلى حال، فإن كانت بطيئة الزوال ملكة راسخة، وإن كانت سريعة الزوال فهي ملك ليست ملكة راسخة وإنما حال. يقول كل هذه الأمور التي ذكرناها من الشجاعة، من العفة، من الحكمة، من العدالة، إما تكون حالا في ذلك الموجود وإما تكون ملكة في ذلك الموجود، يعني ليست اختصاصها بحال الملكة الراسخة بل يمكن أن تكون حالا أيضا. ومن هنا قد تجدون أن الشجاعة قد تكون ملكة راسخة لا يمكن أن تزول، ولكنه قد تكون في إنسان آخر حالا قد توجد وقد لا توجد. فلهذا ورد في الرواية عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يستقل منه، والجبل يستقل منه، لا يستقل يعني لا يقتطع منه شيء. المؤمن لا يمكن أن يقتطع منه شيء، ولكن الجبل يمكن أن يقتطع منه شيء، لأن الإيمان إذا صار راسخا لا يمكن أن يقتطع من الإنسان. قال: أن كل من هذه الأخلاق التي هي من الكيفيات النفسانية بما أنها ملكة راسخة، هذه الملكات والكيفيات تقابلها حال من تلك الكيفية كالشهوة والغضب والخوف والفزع والحزن والهم والخجل والفرح والسرور والغم وغير ذلك من الكيفيات، إما أن تكون ملكة راسخة وإما أن تكون حالا من الأحوال. والبحث عن أسبابها الطبيعية في الطب، يعني في علم النفس او في علم الطب النفسي باعتبار مرتبط هناك ارتباط وثيق بين البدن والنفس. هذا الارتباط الوثيق هو الذي ادى بكثير من المفكرين ان يقولوا بانه لا يوجد وراء هذا البدن شيء اسمه روح اسمه نفس. والبحث عن اسباب هذه الامور الطبيعيه يعني الماديه في الطب وعن اصلاحها وتدبيرها بحيث يلائم السعاده الانسانيه هي في صناعه الاخلاق وفي فن الاخلاق. يعني بمرتبط الحديث منه خارج فعله شنو لا من قال صلمة حاجة بقدر احتياجك. واحد يحتاج 5 ساعات واحد يحتاج 7 ساعات. انت اذا كنت تحتاج 6 ساعات ونمت 3 ساعات بانت فضل هذا مدى تعطي حاجة. اما اذا انسان درب نفسه على ان يعيش باليوم 5 ساعات ينام في اليوم 5 ساعات. والان اكو تجارب شديدة في الغرب انه هذا نوم الانسان من 8 ساعات او 7 ساعات يسووه الى 4 ساعات لانه يحتاجون الانسان يكون جالس مو يحتفل ان يكون نائم. دائما هذه امور تشكيكيه، فالتشكيكيات بعد ما لها حاله خاصه. يعني انت اذا كنت تحتاج الى مقدار من الطعام 100 غرام، يعني لكل البشر لابد 100 غرام من الطعام، حاله السهره هكذا. قال ومن الكيفيات النفسانيه اللذه والالم، اي ان اللذه كيف من الكيفيات النفسانيه وان اللذه كيف آخر من الكيفيات النفسانية. هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يعرفهما أي اللذة والألم هكذا، يقول على ما عرفوها. من هنا يتضح أنه يتكلم على مباني المشاء لا أنه على مبنى ما هو ما هي اللذة وما هي الألم أو ما هو الألم. أما اللذة عرفوها إدراك الملائم بما أنه ملائم. هذا التعريف فيه خصوصيات 3. الخصوصية الأولى أنه توجد هناك قدرة قوة مدركة تستطيع أن تدرك هذا ألم أو ليس بألم، يعني تدرك شيئا. أما إذا لم يكن في الوجود قوة إدراك إذا لا معنى لأن يكون متألما أو أن يكون ملتذا. إذا اللذة والألم الشرط الأول في وجود قوة مدركة في الملتذ وفي المتألم. الشرط الثاني حصول ذلك الملائم وحصول ذلك المنافر، فإنه لو لم يحصلا لا معنى لحصول اللذة والألم. إذا كان الإدراك قوة الإدراك موجودة ولكن لم يحصل لا الملائم ولا المنافر، من الواضح إذا لم يحصل لا الملائم ولا المنافر إذا لا يمكن أن يوجد هناك لذة أو ألم. وثالثا أنه يكفي أن يحصل الملائم والمنافر أو لا بد أن يدرك الإنسان أن الحاصل عنده هو ملائم له. قد يحصل الملائم ولكن لا يعلم الإنسان لا يدركه أنه ملائم له. إذا لا بد أن يحصل الملائم ويدرك ذلك الموجود أن هذا ملائم له. إذا مو مجرد حصول الملائم لذة وإن لم تعلم بحيثية ملائمته لك. ومن هنا أنت تدز جنابك، قد يحصل الملائم ولكن أنت تتصوره أنه ماذا؟ منافر، فتتألم أم تلتذ؟ تتألم مع أن الملائم حاصل. وبالعكس قد يحصل المنافر كما في العصيان، هذا منافر للنفس. قد يحصل المنافر ولكنه حيث يتصور الإنسان أنه ملائم يلتذ به أو يتألم. إذن لا يكفي وجود قوة مدركة ولا يكفي حصول الملائم أو المنافر، وإنما من حيث أنه ملائم ومن حيث أنه منافر. إذن هذا القيد الذي جاء في كلام العلامة من حيث يريد أن يشير إلى هذه الخصوصية الثالثة، وهي إدراك ذات الملائم لا يكفي لحصول اللذة، وإدراك ذات المنافر لا يكفي لحصول ألم، بل لا بد من حصولهما بإضافة هذه الحيثية، يعني من حيث الملائمة من حيث المنافرة. إذن التعريف الذي يذكره المصنف للذة والألم يقول: اللذة هي إدراك الملائم ولكن من حيث الملائمة، بما أنه ملائم. هذه الحيثية أيضا لابد أن يدركها، مو ذات الملائم بلا أن يدرك حيثية ملائمتها للنفس، ولذلك الموجود. وكذلك الألم هو إدراك المنافي بما أنه مناف، إدراك المنافي بما أنه مناف، وفي بعض التعابير إدراك المنافر بما أنه منافر، يعني تنفر الطباع عن فيكون منشأ للألم. هذا الإدراك هل هو أعم من العلم الحضوري والحصولي أو مختص بالعلم الحصولي؟ يعني أن اللذة والألم مختصان بالعلم الحصولي أو يشملان الحصولي والحضوري؟ من التقسيم يتضح أنه مختصان ماذا؟ بالعلم الحصولي. يعني إذا نتكلم نحن ماذا؟ في الكيف النفساني، والكيف النفساني قلنا فيما سبق ما هو؟ علم الحصولي، لا أنه علم حضوري. فلهذا عندما جئنا إلى العلم قلنا بأن العلم كيف النفساني ليس مطلق العلم الأعم من الحضوري والحصولي، بل المراد منه خصوصا حصولي، وأن الحضوري ليس داخلا تحت الكيف النفساني. إذن هذه قرينة على أنه اللذة والألم يختصان بالعلم الحصولي، وهناك قرينة ثانية تثبت أنهما مختصان بالعلم الحصولي، وهو قال أنهما ينقسمان بالانقسام الإدراك إلى حسي خيالي عقلي، وهذه الانقسامات من حصولي ومن حضوري كما تقدم في بداية الحكمة، وسيأتي إن شاء الله في مرحلة العقل والعاقل والمعقول هذه الانقسامات للعلم الحصولي أنه حسي خيالي عقلي. إذن من هنا يتضح بأن السيد العلامة يشير إلى مطلبين: المطلب الأول أن الألم واللذة هما نفس الإدراك، وثانيا أنهما في الحصول لا في الحضوري. من هنا يأتي هذا السؤال: هل أن هذين الأمرين تامان أو لا؟ قد يقول قائل بأنه ليس بتامين، قد يقول قائل بأنه أما الأمر الأول وهو أن اللذة والألم هما نفس الإدراك. خب إذا كانا نفس الإدراك إذن يكونان داخلين ماذا؟ في العلم. إذا كانت اللذة والألم إدراك، والإدراك ما هو؟ علمه. خب نحن تقدم الكلام من الكيفيات النفسانية ماذا؟ العلم. وإلا لو جعلنا من الكيفيات النفسانية اللذة والألم يلزم أن يكون قسيم الشيء قسما للشيء، وهو محال، لأنه أنت تريدون أن تجعلوه قسيم العلم، وتبين أن اللذة والإدراك ماذا؟ من أقسام نفس العلم. لا يمكن أن يكون الشيء قسيما لشيء وقسما من ذلك الشيء أيضا. فلو عرفنا اللذة والألم بأنهما إدراك، إذن يلزم أن يكون قسيم الشيء قسما للشيء، أو يكون قسم الشيء قسيما لإدراك نفس ذلك الشيء، وهو محال. وثانيا أنه من الواضح أن اللذة والألم لا يختصان بالعلم الحصولي، لأن الإنسان قد يلتذ ويتألم لا بسبب العلم الحصولي بل بسبب العلم الحضوري. الإنسان يدرك نفسه علما حضوريا أو علما حصوليا؟ حضوريا، فقد يلتذ بنفسه لو كانت فيها كمالات، وقد يتألم لو كانت منشأ للجهالات لا توجد فيها كمالات بل كانت نقائص. إذن لو الإنسان التفت إلى نفسه وأدرك كمالات نفسه فهو ممتاز بها. إذن الالتذاذ والألم ليس مختصين بالعلم الحصولي بل يوجدان في العلم الحضوري أيضا. ومن هنا تجدون أن الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول إن ألذ مبتهج أو أعظم مبتهج بأعظم مبتهج هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هذا التعبير اللذة والألم في الروايات لم يطلق عليه ولكنه نحن يمكننا أو لا يمكننا يقولون بأنه يمكن ذلك. لماذا؟ لأن اللذة ليست مختصة بالمصادق التي نعرفها. هذا بحث مرتبط بحث سبق مرارا بأن هذه الألفاظ عندما تطلق يراد منها مصادق معينة أو هي قابلة للحمل على أي مصداق من المصادق وإن كان الواجب سبحانه وتعالى. نحن قلنا أن مفهوم الوجود يقبل الحمل على هذا الموجود وهو موجود مادي ويقبل الحمل على الموجود المثالي ويقبل الحمل على الموجود العقلي ويقبل الحمل على الموجود الواجب سبحانه وتعالى ولا محذور فيه. كذلك في العلم، العلم في وفي عرض ولكن في الله سبحانه وتعالى عرض أو غير ذاته عين ذاتي. كذلك اللذة، نعم اللذة قد تكون عندي وعندك من حيث المصداق هذه الأمور ولكن قد تكون اللذة في مصادق أخرى بمعنى آخر. إذن اللذة والألم لا يختصان بالعلم الحصولي بل يوجدان في العلم الحضوري أيضا. ومن هنا ذهب البعض بأن اللذة والألم دفعا للإشكال الأول وللإشكال الثاني اللذين ذكرناهما، دفعا لهذين الإشكالين ذهب البعض إلى أن اللذة والألم ليسا هما إدراك الملائم وإدراك المنافر وإنما هما هيئتان كيفيتان حاصلتان للنفس من إدراك الملائم ومن إدراك المنافر. الألم ليس هو نفس الإدراك وإنما هي هيئة، الألم هي هيئة حاصلة للنفس من إدراك المنافر. اللذة هي كيفية حاصلة للنفس من إدراك الملائم. عند ذلك بعد يتضح لماذا أن اللذة والألم هما قسمان في قبال ماذا؟ في قبال العلم أيضا. بناء على هذا التفسير بعد اللذة والألم ليس قسمان من أقسام العلم بل هما قسمان للعلم لأن العلم إدراك واللذة والألم ليس إدراكين بل هما أمران وجوديان أو أحدهما وجودي والآخر عدمي على الخلاف الموجود بين اللذة والألم. إما هما أمران وجوديان إذا قلنا أن النسبة بينهما نسبة التراث كما هو مذهب البعض وإما أن الأمر أحدهما وجودي والآخر عدمي ولكن عدم الملكة إذا قلنا بمبنى من يرى أن الألم أمر عدمي هو على عدم لذة. يعني من قبيل العلم والجهل التي النسبة بينهما هي نسبة العدم والملكة. على أي حال إذن اللذة والألم ليسا إدراكين بل هما حيثيتان هيئتان كيفيتان حالتان حاصلتان للنفس بعد ماذا؟ بعد إدراك الملائم من حيث أنه ملائم وبعد إدراك المنافر من حيث أنه منافر. ومن الكيفيات النفسانية اللذة والألم، واللذة على ما عرفوها إدراك الملائم. إذن اللذة هي نفس إدراك الملائم خلافا للنظرية الثانية التي ترى أن اللذة حالة حاصلة للإدراك الملائم. إدراك الملائم بما أنه ملائم والألم إدراك المنافي أو المنافر بما أنه مناف أو منافر. فهما أي اللذة والألم من الكيف بما أنهما من سنخ الإدراك. سيدنا لماذا تقول أنهما من الكيف؟ يقول لأنهما من الإدراك، والإدراك علم والعلم كيف نفساني. من هنا يتضح بأن السيد العلامة يرى أن العلم كيف نفساني أو لا يرى، بل ومن هنا نحن ذكرنا فيما سبق أن كلمات السيد العلامة مضطردة في مسألة العلم. بعض الأحيان يذهب إلى مذهب صدر المتألهي من أن العلم ليس داخلا تحت الكيف النفساني، وبعض الأحيان يصرح بأن الإدراك والعلم هو كيف نفساني. بعد هناك في العلم قال على ما قيل، ولكن هنا في اللذة والألم ما زال على ما قيل، وهذا معناه أنه فسر اللذة والألم بالإدراك، والإدراك بما أنهما علم، إذا هذا معناه يرى أن العلم كيف نفساني. قال فهما من الكيف، لماذا؟ قال بما أنهما من سنخ الإدراك، وينقسمان أي اللذة والألم بانقسام الإدراك. وهذا يتضح منه أو يتبين منه أنه يرى أن اللذة والألم إنما يجريان في العلم الحصولي، لأن هذا الانقسام مختص بالعلم الحصولي. وينقسمان من انقسام الإدراك، فمنهما أي من اللذة والألم حسي وخيالي وعقلي. فاللذة الحسية كإدراك النفس الحلاوة من طريق الذوق والرائحة الطيبة من طريق الشم. التفتوا العبارة دقيقة، يقول الحلاوة أو اللذة الحسية ماذا؟ مو إدراك اللامسة، وإنما إدراك النفس، ولكن في أي مرتبة؟ في مرتبة الحس. وهذا معنى أن النفس موجودة في كل هذه المراتب، في مرتبة التعقل النفس تكون عقلا، وفي مرتبة الخيال النفس تكون خيالا، وفي مرتبة الحس النفس تكون حسا. إذا مع أنها واحدة ولكنها ماذا؟ لها تعدد مراتب، وهذه من حقائق النفس أنها في عين أنها واحدة ماذا؟ كثيرة، وفي عين أنها كثيرة واحدة. فلهذا وفعلها في فعله أدم طوى، هذه أفعال النفس منطوية في فعل النفس. ومن هنا نحن ذكرنا في بداية الحكمة، وهنا أنت هم يصح لك بالحقيقة أن تقول عيني رأت، وأن تقول أيضا ماذا؟ أنا رأيت، مع أنه عينك شيء وأنت شيء آخر. قل لماذا لا صحة النسبة الحقيقية فيهما؟ الجواب أن العين هي مرتبة من مراتب النفس، لا أنها قوة في قبال النفس. مو أن النفس ترى بواسطة العين، لا، النفس ترى، ولكن في هذه المرتبة وهي مرتبة العين الباصرة الشامة اللامسة ونحو ذلك. فلهذا يقول فاللذة الحسية كإدراك النفس الحلاوة من طريق الذوق والرائحة الطيبة من طريق الشم. هذه اللذة الحسية. اللذة الخيالية ما هي؟ قال واللذة الخيالية إدراكها، أي النفس، الصورة الخيالية من بعض الملذات أو الملذات الحسية. أدركت شيئا ثم احتفظت بصورة ذلك الشيء، وعندما تتذكر صورة ذلك الشيء تلتذ بذلك الشيء. وكذلك رأت منظرا مؤلما احتفظت بذلك المنظر، وعندما تتذكر ما ذلك المنظر تتألم بتلك الصورة الحاصلة فيها. ونحن فيما سبق في بداية الحكمة ميزنا بين الحسي وبين الخيال، قلنا ما دام هناك ارتباط بالمادة الخارجية فحس، ولكن إذا انقطع الارتباط بالمادة الخارجية سيكون خيالا. بل يعني شنو؟ ما التفت سؤالكم شنو؟ قال واللذة العقلية إدراكها النفس بعض ما نالته من الكمالات الحقة العقلية، كأن تدرك العقل أو يدرك العقل معنى كليا، القليل ماذا؟ يدرك العاقل معنى بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة، وهو معكم أينما كنتم. الإنسان إذا استطاع أن يحظم هذه المعاني وهذه المعارف تحصل له لذة لا تعادلها لذة. ومن هنا يقول الشيخ الرئيس بأنه أشد اللذائذ هي اللذة العقلية، واللذة العقلية إدراكها ما بعض ما لا نالته من الكمالات الحقة العقلية. ثم أيها أشد؟ قال واللذة العقلية أشد اللذائذ وأقواها لنقطتين، أولا لتجردها مجردة، وثانيا لثباتها وعدم تغيرها. خب هذا الاستدلال يتم على مبنى شيخ الرئيس أو على جميع المباني؟ مدري ليش؟ ها؟ واحنا لا نقول بالمجرد؟ نقول بالمجرد ايضا. ها؟ على جميع مبانيتهم؟ جميع يقولون؟ هذا التعليل تعليل بالمساوي وتعليل بالاخص او تعليل بالاعم. يقول لثباتها وتجردها. شنو الصورة الخيالية مو ثابتة ومجردة، الصورة المادية والحسية مو ثابتة ومجردة. ها؟ إذا يسمحوا لي الإخوة حتى من أنا أؤكد الإخوة، هي يهضمون المطالب، وهذا إحنا ذكرناه في الوجود الذهني من البداية، بداية الحكمة مو نهاية، وإلا إلى الآن أتذكر لعله أنا 10 مرات ذاكر. ليش؟ لأنه في الوجود الذهني للبداية ذاكر، في مرحلة العلم والعالم والمعلوم من البداية ذاكر، في الوجود الذهني هنا ذاكري، هسه غير إذا صار متفرقات نحن أيضا ذاكري. هذه كثمرات لا أقل إحنا هذا المطلب ذاكري، وهو أن الفرق الأساسي بين مبنى المشائين وبين الحكمة المتعالية أن المشائين يرون أن الصورة العقلية فقط مجرد، أن العقل مجرد، ولكنه الخيال والمادة والحس كلاهما ماذا؟ لكن صدر المتألهين ماذا قال؟ قال كلها مجرد. إذن عندما يقول أشدها لتجردها الجواب ماذا؟ تقول هذا التجرد مو فقط مختص بالعقل، وإنما موجود ماذا؟ في الخيال، موجود ماذا؟ في الحس. إذن بعد هذا ليس ملاك أشديتها، ليس ملاك ألذيتها. لماذا؟ لأن هذا الملاك موجود في العقل وفي الحس وفي الخيال معا. إذن لابد أن يوجد له ملاك. ملي المهم هو يقول لتجردها، ما يقول لتجردها السام، يقول لتجردها، يعني يريد أن يقول أن اللذة العقلية أقوى من اللذة الحسية والخيالية. لماذا؟ يقول هذه مجردة وتلك غير مجردة. الجواب ماذا؟ شيخنا لا، هم هذه مجردة وهم تلك مجردة. المهم أقول هذا التحليل بعد تحليل صحيح أو غير صحيح، هذا معنى إلى الآن عم مطلب خلص إذا صار مفهوم بعد إشكال ما فيه، وهو أن التعليل بعد مو مختص باللذة العقلية، موجود في الخيالية وفي الحسي. لعد هذا مو دليل أشديتها وألذيتها، وإلا لو كان دليل أشديتها تجردها، فالتجرد موجود في الحسي وفي الخيالي معا، لعد ما هو دليل أشديتها؟ لابد أن يكون له ملاك آخر مو هذا الملاك. بعد هذا نبني على مكان آخر، مو إحنا بحسين كونوا على ثقة من نسأل فرد شيء ما نجاب بعد ذيك الحالة الابتهاج اللي أنه إحنا نبين مطلب فوق ذاك، بعد ليس بعدنا ليش؟ لأنه خب شوف ذاك اللي إحنا قايليه 10 مرات ل3 سنوات إلى الآن مو واضح عند الأخوة، فهذا شنو؟ أنه هاي لغيت مطلب ورا مطلب ورا مطلب، شنو بعد؟ وأنا عندما يؤخذ المطلب السابق أنا أضيف عليه مطلبا جديدة، أما إذا المطلب السابق إلى الآن مو مأخوذ، خلنا نحن أنه إضافة معلومة ورا معلومة ورا معلومة يكون بعد. واللذة العقلية أشد اللذائذ وأقواها لتجردها وثباتها، والألم الحسي والخيالي والعقلي على خلاف اللذة في كل من هذه الأبواب. نفس هذا الذي ذكرناه في اللذة الحسية واللذة الخيالية واللذة العقلية يرد في الألم الحسي والألم الخيالي والألم العقلي، وأشدها ألما له يكون الألم العقلي ثم الألم الخيالي ثم الألم الحسي. إذن هذه حرقة اليد أو انقطاع الأصابع، هذا ألم حسي له ألم خيالي له ألم عقلي وألم حسي. إذن هذا الألم الحسي أنا وأنتم لا نتحمل، فكيف بنا بالألم الخيالي؟ فكيف بنا بالألم العقلي؟ ويطمئنوا أن الألم الخيالي والألم العقلي هنا الناجر يحس به، ولكنه في عالم الآخرة سيظهر لنا الألم الخيالي والألم الحسي. نار الله الموقدة التي تطلع من الأفئدة، عجيب هذه النار، بل على الأفئدة، أحسنتم، التي تطلع على الأفئدة. هذه النار مو تحرق من الخارج وتدخل، بل تخرج من الداخل إلى الخارج كاملا بخلاف هذا القانون الذي يوجد عندنا، لأن منشأه أين؟ منشأه القلب، منشأه العقل، ذاك الألم العقلي، ذاك الألم القلبي. شوفوا أنتم في هذه الحياة الدنيا فقدان عزيز عليكم، شخص تحبونه، عندكم علاقة شديدة معه، وكأنه أنتم وهو حللنا بدنا، أصل بدن حللنا بدنا، روحان حللا بدنا واحدا. هذا عندما تفقد الألم الذي تحس به أي درجة؟ يمكن أن يقال بأنه إيدك مثلا يصير فيها جرح أو مثلا كذا، يمكن المقايسة أصلا؟ أنت عندك استعداد 1000 مرة تقطع، ولكنه ماذا؟ لا يحصل ذلك الألم الخيالي، لا يحصل ذلك الألم العقلي. فلهذا تجدون أنتم في ليلة 10 من محرم ذاك الإنسان مذهل منه قام إلى الإمام سلام الله عليه قال أحب إلي 1000 مرة أقطع ثم ثم ثم، ولكن أدفع الموت عنك، أدفع الأذى عنك، لأنه هذا الألم اللي يحس به في قبال ذاك الأصل أصلا لا يمكن مقايسته، كما أنه لا يمكن المقايسة بين عالم المادة وعالم المثال، بين عالم المثال وعالم العقل، كيف أنه لا يمكن المقايسة؟ كذلك لا يمكن المقايسة بين هذه الأنواع من الآلام، آلام حسية، آلام عقلية، وآلام خيالية. فلهذا ياهم إيبة الملاك مو تجرد، أنا أعلم أكو هناك فرق، قلت الملاك مو تجرد، ملاكه شيء آخر، وهذا تقول أنا ما قلت بأنه ما في فرق بين اللذة الحسية واللذة العقلية واللذة الخيالية، لكن قلت أن الملاك ليس هو التجرد، لأن التجرد موجود فيها جميعا. واللذة على أي حال وجودية، على أي حال يعني بجميع أقسامه، سواء كان حسية، سواء كان خيالية، سواء كان عقلية، اللذة على أي حال يعني بجميع أقسامها فهي وجودية. والألم عدمي، هنا خلاف بين الحكماء في أن اللذة والألم أمران وجوديان متضادان، أو أنهما أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، ولكن لا العدم السلب المطلق وإنما عدم الملكة. المشهور بينهم أن الألم أمر عدمي ولكن عدم الملكة. ما الذي أدى بهم إلى هذا أن يقولوا أن الألم أمر عدمي؟ قالوا لأن الألم شر، وكل شر هو ماذا؟ عدم بالذات. لماذا؟ لأنه إذا كان شر فلا يمكن أن إذا كان شرا بالذات فلا يمكن أن يكون وجودا، لأننا ذكرنا مرارا أن الوجود خير بالذات، وأن العدم شر بالذات، وأن الشر بالذات هو عدم، وحيث أن الألم شر بالذات إذا لابد أن يكون عدما. ومن هنا ذهبوا إلى أن النسبة بين اللذة والألم هي نسبة الملكة إلى عدمها، من قبيل النسبة بين الحركة والسكون، من قبيل النسبة بين العلم والجهل، فإن الجهل هو عدم العلم ليس إلا. قال: واللذة على أي حال وجودية، والألم عدمي يقابل اللذة تقابل العدم والملكة لا يقال. لا يقال. القائل يشكل بعد أن ذكر السيد العلامة بأن الألم شر، أن الألم عدمي، يشكل عليه يقول: كيف تقولون أن الألم عدمي والألم إدراك أو ليس بإدراك؟ ما هو تعريف الألم؟ إدراك، والإدراك علم أو ليس بعلم؟ علم، والعلم وجود لو عدم؟ إذن كيف تقولون من جهة أن الألم عدمي ومن جهة أخرى تعرفونه بأنه إدراك، والإدراك لا يكون إلا وجوديا؟ فإما أن ترفعوا يدكم عن تعريف الألم بالإدراك، وإما أن ترفعوا يدكم عن أن الألم أمر عدمي، بل تقولون أنه أمر وجودي. لا يمكن الجمع بين هذين الأمرين، أن الألم إدراك وأنه عدمي. هذا هو الإشكال. قال: لا يقال. لا ريب في أن الألم شر بالذات. هذه المقدمة احفظوها، ولعل منشأ الشبهة أيضا جاي من هنا، وهو أن الألم شر بالذات أو ليس شرا بالذات. نريد أن نرى أن الألم شر بالذات أو ليس شرا بالذات. خب، هذا لابد أن نحققه، وقد تكلمنا عنه مفصلا في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة. هناك في الجزء الثاني تعرضنا لهذه المسألة، باعتبار أن الماخن وهو الشيخ مصباح حفظه الله تعرض لهذه المسألة تحت عنوان دخول الشرور في العالم، وهو أن الألم موجود في هذا العالم أو ليس بموجود. نعم، فيكون الشر داخلا في العالم، فهل هو شر بالذات أو ليس شرا بالذات؟ المهم أن هذه المقدمة لا بد أن يقع فيها حديث مفصل، وهو أن الألم شر بالذات أو أنه شر نسبي وإن كان هو خير بالذات، أي منهما؟ المقدمة الأولى تقول أن الألم ماذا؟ شر بالذات، ومن هنا صار منشأ للشبهة، وهو أنه إذا كان الألم شرا بالذات وكل شر بالذات وماذا؟ عدم، والألم إدراك أو ليس بإدراك؟ نعم، والإدراك وجود، فكيف يمكن الجمع بين أن الألم شر بالذات وكل شر بالذات عدم، وبين أن الألم إدراك والإدراك وجود وكيف يجمعان؟ قال: لا يقال. لا ريب في أن الألم شر بالذات، هذه مقدمة. وإذ كان الألم، ما هو الألم؟ وإذ كان هو إدراك المنافي بما أنه مناف كان أمرا وجوديا. لماذا؟ لأن الإدراك أمر وجودي، لأن الإدراك علم، والعلم ماذا؟ وجود. وبهذا ينفسخ قول الحكماء أن الشر بالذات عدم لا غير. فبين اثنين: اما ان ترفعوا يدكم عن ان الالم ادراك، واما ان ترفعوا يدكم عن ان الالم شر بالذات. اما الجمع بينهما لا يمكن. هنا السيد العلامة يجيب على هذا. هذا كتابكم شفنا شفتين هنا السيد العلامة يجيب على هذا، وتفصيل هذا البحث سيأتي في صفحة 311 في الفصل 18 في الخير والشر ودخول الشر في القضاء الإلهي، قال فإن قلت أن الألم من الإدراك غير تفرق الاتصال، قلت أجاب عنه صدر المتألهين بأن الألم إدراك المنافي حدودا نصف صفحة أو أكثر من نصف صفحة حتى يتضح الجواب. بس إذا احنا نريد أن ندخل في صفحة 311 من هذه النسخ الموجودة بيدي أو الفصل 18 من المرحلة الأخيرة من المرحلة الثانية عشرة في آخر الصفحة، إذا نريد أن ندخل في الجواب لعله يأخذ من عندنا وقت كثير إذا أردنا أن نجيب عنه الآن، ومع ذلك لا بد أن نكرره لأن محله الأصلي أين سيأتي؟ محله الأصلي سيأتي في الفصل 18 من المرحلة الأخيرة. ومن هنا إذا الإخوة يسمحون بأنه الآن إحنا ما نجيب على هذا، لأنه إذا يريدون أن نجيب عليه يأخذ من عندنا وقت، إذا نرجعه إن شاء الله إلى ذلك الفاصل عندما نبحث بنحو كلي، وهو أن الشرور كيف دخلت في القضاء الإلهي أولا، وأن الألم هل هو شر بالذات أو ليس شرا بالذات، وإذا كان شرا بالذات فهل هو عدمي عدم ماحض أو أنه له حظ من الوجود، ونذكر جواب صدر المتألهين هنا. إن هذا يسمحون الإخوة إحنا فقط نقرأ الجواب مع بعض توضيحات الكلمات، وإلا الجواب بنحو مفصل إن شاء الله سيأتي في محله هنا. قال لأنه يقال وجود كل شيء هو نفس ذلك الشيء. طبعا الجواب مبني على ثلاث مقدمات. أولا أن إدراك الألم علم حضوري لا علم فصولي، هاي مقدمة. ومن هنا يتضح كما أشرنا من أن الألم واللذة لا يختصان بالعلم الفصولي بل يجريان في العلم الحضوري أيضا. أنت عندما ينقطع إصبعك أو تجرح أنت لا تتألم لصورة عن الانقطاع، أنت متألم لأن نفس الانقطاع حاصل والجرح حاصل، أو لصورة عن الجرح حاصلة عندك. الطبيب عندما يسمع عند الصورة من الجرح، أما أنت عندك تعلم بالجرح بالعلم الحضوري أو بالعلم الحضوري بالعلم الحضوري. نعم الطبيب عندما تنقل له الحالة وتنقل له المطلب يعلم الشيء بالعلم الفصولي، أما أنت فتعلم الشيء بالعلم الفضولي. إذن المقدمة الأولى للجواب أن علمنا بالألم علم حضوري لا فصولي. المقدمة الثانية أن العلم عين المعلوم في العلوم الفضولية بل وحتى في العلوم الفصولية، مو هناك اتحاد بين العلم والمعلوم بل هناك عينية بين العلم والمعلوم. هذه اثنين. المقدمة الثالثة أن وجود كل شيء هو نفس ذلك الشيء وحقيقة ذلك الشيء. هذه المقدمات الثلاثة السيد العلامة يجيب عليها هنا ويشير إليها بنحو إجمال وتفصيله موكله إلى محله. قال لأنه يقال وجود كل شيء هو نفس ذلك الشيء ذهنيا كان أو خارجيا، هذه المقدمة الثالثة التي أشرنا إليها، وهو أن وجود كل شيء عين ماهيته وماهيته عين وجوده. فوجود الإنسان هو الإنسان ووجود البصر هو نفس البصر. فحضور، إذا تبين هنا الحاضر من الألم معلوم بالعلم الحصولي أو بالعلم الحضوري. قال فحضور أي أمر عدمي عند المدرك هو نفس ذلك الأمر العدمي لاتحاد الوجود والماهية، كما قلنا لاتحاد وجود الإنسان مع الإنسان، بل إن شاء الله في محله سنقول لعينية الوجود مع الماهية، واتحاد العلم مع المعلوم. والصحيح هو عينية العلم مع المعلوم كما يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في نفس الصفحة 240 من هذا الكتاب، هناك في الفصل الثاني من المرحلة 11 يقول ووفى العلم هو علل المعلوم بالذات لا أن العلم متحد مع المعلوم بالذات. أما لماذا يعبر بالاتحاد توجد نقطة سنشير إليها في محلها لاتحاد الوجود والماهية والعلم والمعلوم. إذن فالألم الموجود في ظرف الإدراك مصداق للألم وهو بعينه الألم العدمي، هذا قيد توضيحي الذي هو شر بالذات. الجواب ما اتضح يقينا، ولكنه إن شاء الله سيتضح عندما نتعرض له مفصلا في محله. تنبيه يقول: ما مر من القول في الكيف وأحكام الكيف وخواص الكيف بالأقسام التي أشرنا إليها هو المأثور من الحكماء المتقدمين. الحكمة كانت تطلق على علماء الطبيعة أيضا، ومن هنا فسرنا أو قسمنا الحكمة النظرية إلى طبيعية وإلهية ورياضية، وهذه مرتبطة بالحكمة الطبيعية لا بالحكمة الرياضية ولا بالحكمة الإلهية. من الحكماء المتقدمين وللمتأخرين من علماء الطبيعة. إذا تبين أن المطلب مرتبط بعلماء الطبيعة لا بعلماء الإلهيات. وللمتأخرين من علماء الطبيعة خوض عميق فيما عده المتقدمون من الكيف، أثروا في هذا الخوض العميق على أحكام وآثار جمة ينبغي للباحث المتدبر المتعمق أن يراجعها. إذن لكي نفهم الكيف حقيقة لابد أن نرجع إلى العلوم الطبيعية، ولا يمكن الاكتفاء بالطبيعيات القديمة، ويراعي جانبها في الباب. هذا تمام الكلام في مقولة الكم والكيف. بعد ذلك ننتقل إلى المقولات النسبية، والحمد لله رب العالمين.